الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلوم شيخنا وعلوم المصنف رحمه الله. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. اقرأ عليهم مكرر حتى. حي لا يموت، قيوم لا ينام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تمن علينا بأن تجعلنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذه ليلة الجمعة من يوم الخميس، ونحن بين يديكم الآن في قلب الأزهر الشريف وفي مدينة البعوث الإسلامية التي احتضنت فلذات أكباد المسلمين في مناطق وأنحاء الأرض. نحن الآن في هذا المكان لنتناول ما تركه أبو جعفر الطحاوي في مجال العقيدة، ولكن من المنظور الذي كان يقصد إليه الرجل. مقصود الشيخ الطحاوي شوش عليه، مقصود الشيخ الطحاوي قد غبر في وجهه، مقصود الشيخ الطحاوي وهو رجل مصري صعيدي شوش عليه ووقف الذهب الأسود خلفه كما تقف الشياطين في مواجهة الحق. وطبعت طبعات ووضعت أسماء، والرجل بعيد عن كل هذا بتصريحاته، فهو يقول أنه يقدم لنا العقيدة الطحاوية من خلال التوجه أو الاتجاه أو الفكر الحنفي. الإمام أبو حنيفة النعمان نفسه وصاحبيه، ومع ذلك فقد فعل الذهب الأسود الأعاجيب، غير وبدل وشوش وطبع وألقى في البلاد طبعات قال إن شارحها ابن أبي العز الحنفي وأن متابعه الشيخ الألباني، وما هذا ولا ذاك بكاشفين عن ما يريد الإمام الطحاوي. قلت إننا سنكشف عن مراد الشيخ مستعينين بالله وتوفيقه، والشيخ لم يرد إلا أن يجعل أن يقدم مجموعة من القواعد في مجال العقيدة، ولذلك نحن قررنا بعد توفيق الله والاعتماد عليه أن نقدم لكم هذا الشرح صوتيا، ولكم فضل التوجيه، ثم نقدمه مكتوبا، فلا نقدم لكم فقرة بالصوت إلا ولها رصيد مكتوب كما يقولون في علم الاقتصاد. علم الاقتصاد يقول لكم ولنا إن العملة التي لا ترتكز إلى رصيد من المادة والمنفعة معا فهي عملة في الهواء أو عائمة على الماء، لا قيمة لها إلا بمقدار ما يكون لها من مخزون أو رصيد. قبل أن أبدأ أحب أن أقول لكم إن من توفيقات الله أن اتصل بنا بالأمس أحد شراح هذه العقيدة على التوجه الجديد، وهو الشيخ سعيد فودة، وقال إنه في مصر، فبادرته قائلا إن كتبكم أمامي على مكتبي أراجع فيها تعليقكم على الشيخ الطحاوي، وأضفت إليه أنكم قد أهديتم إلينا بوصلة. البوصلة هي هذا الجهاز الذي يحدد الجهات ويحدد المقاصد، قد أهديت إلينا بوصلة لكن على غير قصد. فانزعج قليلا وقال كنت أود أن تكون هذه الهدية على قصد، فما هو؟ قلت أنت قد شرحت هذه العقيدة، وكنت أود أن تشرح من منظور أنها قواعد لا عقيدة مبوبة مفصلة على أبواب العقيدة كما هي موجودة في الكتب. قال إنني لا أناقش، لقد اقتنعت من أول وهلة والكلام له أن هذا الذي تركه الشيخ إنما هو أقرب إلى القواعد منه إلى شرح العقائد، والرجل ما يزال موجودا، وهذا الكلام سيكون على النت على شبكة المعلومات العالمية بعد سويعات، وهو سيعلم أنني لم أزد عليه شيئا إلا صياغة الحديث. نحن اليوم قد وصلنا بفضل الله إلى القاعدة السابعة من قواعد الرجل، والقواعد والقاعدة السابعة ملتئمة من أصلين. القاعدة السابعة هي ملتئمة ملتئمة يعني مكونة، مكونة يعني مبنية. إذن هذه القاعدة لها أصلان، هما الهيكل فريم القاعدة، هذان الأصلان لهما في الإسلام مكانة ومكان. وأنا لن أقف بالتفاصيل، ولكن القاعدة في الأصل أنها تقال ويتفرع عليها قاعدة تكون موجودة ثابتة ويتفرع عليها. كالكلمة الطيبة أصلها ثابت في الأرض ويتفرع عليها في السماء، وفي النهاية من الأصل والفرع تؤتي ثمرها كلما أراد الله لها أن تؤتي ثمرها. القاعدة التي معنا كما قرأ عليكم أخوكم وحاول أن يقرأ أكثر من مرة لكي يقرأ من عهده بالعربية قريب يقرأ معه، وهذه القاعدة تجدونها في أول ما تجدونها في آية مشار إليها في القرآن، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن أنا عندي أصلان، الحي والقيوم. في كلام الشيخ ما يوحي أن الأصلين التأما ليكونا قاعدة، لكن في لسان الشريعة الأصلان اجتمعا والتأما ليكونا في أرجح الآراء اسم الله الأعظم. إذا سئل به أعطى، إذا سئل الله عز وجل باسمه الأعطى أعطى، وإذا دعي به أجاب. الحي، دعوني أشرح لكم بقدر المستطاع، وأنتم بفضل الله رجال، أشرح لكم هذين الأصلين على هدوء وتؤدة، ثم أبين إن استطعت أن هذين الأصلين أبين أن هذين الأصلين قد القواعد قد بني على هذين الأصلين من فروع العقيدة أشياء مهمة. فإذا بينت لك الأصلين وأنهما مرتبطان، ثم بينت بعد ذلك أن هذين الأصلين بعد أن التأما وشكلا قاعدة بدأت الأغصان تتفرع على هذه القاعدة، بدأت الأفنان، والأفنان يعني الأغصان، الفنن والغصن بمعنى واحد، بدأت الأفنان تنطلق إلى جهة السماء كأنها ترفع الأكف إلى الله عز وجل وتقول: يا ربي هذا الكون قد جاءك موحدا مستسلما طائعا. الأصل الأول أن الله عز وجل حي، لا يموت. أحبك أن تتابعني في هذه الجملة، الله حي جملة موجبة، يعني لا نفي فيها، الله حي إثبات، لا يموت نفي، يبقى الله حي إثبات، لا يموت نفي. الذي معنا، الأصل الذي معنا كلمة حي. أقرأ عليك مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي. ما قالش الحي الذي لا يموت، الحي. فلما أراد أن يقدم لنا القرآن الكريم القاعدة ذكر الحي وذكر الأصل الثاني بعدها القيوم. ركزوا ركزوا معي الآن، مخكم أصبح صافيا، فالامتحانات مرت وأنتم كمان أخذتم قسطا من الراحة، ولعلكم نظرتم إلى الكون فأعجبتكم صورة السماء، فحمدتم لخالق القبة الزرقاء، وأصبحتم بعد ذلك في شيء من اللهو والهدوء، تعودون بعده إلينا إن شاء الله. الحي أيها العلماء، أيها السادة، أنا لا أكلم الوهابية، خلي بالك، فلا علاقة لي بهم لا من قريب ولا من بعيد، ولا أحب أن أتواصل معه. أيها العلماء، علماء الأمة، بدءا ممن خاطبهم أبو جعفر الطحاوي، فأبو جعفر الطحاوي لو قلنا لهم نحن ننادي العلماء من هم، سيقول إنهم الإمام أبو حنيفة، إنهم التلميذان أبو يوسف والحسن الشيباني، وأبو جعفر كما تعلمون قبل أن يحتضن المذهب الحنفي أو يحتضنه المذهب الحنفي كان شافعيا، دربه خاله المزني، ولكنه لما جاء قاضي إلى مصر حنفي صاحبه واتبع معه المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي كما تعلمون فيه جزء عقيدة والجزء الآخر فقه، وجزء العقيدة هو الذي نبت منه فكر أبو منصور، فكر أبي منصور الماتوريدي كما تعلمون. أبو منصور الماتوريدي الذي قضيت معه وفي رحابه قرابة الساعة أو أكثر، ارتويت من أفكاره بما لم أكن أتصور أني أعلمه لو عشت ضعف عمري في مصر. يبقى إذن نبدأ بالأصل الأول، الحي. أيها العلماء، ما معنى الحي؟ أول من تقدم إلينا، أول من تقدم إلينا بالجواب علماء الطبيعة. خلي بالك أنا أتكلم عن الحي بالمعنى العام لأقترب الدراسة أنواع، نوع تعمل مقدمات وتنطلق إلى الأمام، ونوع تدور حول المعنى في دائرة واسعة ثم تضيقها وتضيقها وتضيقها حتى تصل إلى ما يسمى بمركز الدائرة. ومركز الدائرة يا أبنائي هي الحقيقة، عندها سنكون أمام الحياة بالنسبة لله عز وجل. فأنا سأبدأ بهذا المحيط العام لمجموعة الدوائر في قلب بعضها علماء الطبيعة. ما الحياة؟ قالوا إن الحياة، ركز وسأعيد لو أحببت أننا أعيد، إن الحياة الطبيعية هي عبارة، الحياة الطبيعية هي عبارة عن كمال القوة النوعية في الموجود. كل موجود، أنا موجود، أنت موجود، الحياة معناها أن القوة النوعية، قوة النوع، إذا تكاملت في فأنا حي، إذا تكاملت فيك فأنت حي، إذا تكاملت في أي نوع من أنواع الحياة فصاحبها حي. إذن التعريف لم ينتهي بعد، ركز معي. أنا عارف إن الكلام صعب، لكن كمان أنا أعرف أنكم مشاريع علماء، ومشروع العلماء لا يرحم بالضعف أبدا. كمال القوة النوعية في الكائن، لم أنتهي بعد، بحيث يفيض عنها كل قوة تبعث على الحركة والإحساس والنمو. مرة أخرى، الحياة الطبيعية هي كمال القوة النوعية في الكائن. ما علامة هذا الكمال؟ أنه يفيض عنه. يفيض، تعرف يفيض؟ تعرف يفيض؟ هذا ممتلئ، لو وضعت فيه ماء زائد يسقط على الأرض، هذا هو الفيض. الفيض هو ما يزيد ويخرج دون أن يكون للمصدر إرادة فيه. أو طيب، تكامل القوى النوعية كالماء في الكوب، بحيث مش يقف عنده، بحيث يفيض عنه كل قوة يحتاج إليها. ها، كل قوة يحتاج إليها إيه؟ الكائن الحي. أنا أستطيع أن أقول إني حي، فإن قال لي أحدهم إذا تحرك، فوجدني لا أتحرك، لست حيا. قال لي أحدهم كل هذا الطعام واهضمه، تمثله، لا أستطيع، إذن لست حي. قال لي إن كل خلية من الخلايا إذا ماتت نريد أن نعوضها بخلية أخرى، قلت لا أستطيع، إذن لست حيا. إنما تكون حيا إذا كانت هناك، إذا كان هناك تكامل أو كمال في القوة النوعية يفيض عنها كل قوة جزئية تبعث على الحركة وتمثل الغذاء والنمو والإحساس إلى آخره. من صاحب هذا التعريف؟ الطبيعي. اركن هذا، لا، خزن هذا التعريف على جانب، اتركه، لأنه ليس لنا فيه إلا مجرد استكمال الصورة. تعتبره خلفية؟ ما عنديش مانع. تعتبره هو الألوان التي أرسم بها الصورة؟ ما في مانع، لكن لابد أن آتي به، وإلا ستكون الصورة ناقصة، اللوحة ناقصة. هناك تعريف آخر، أنا أعرف الحياة، هناك تعريف آخر يقوله الذين يشتغلون بعلوم العقيدة مثلا، يقولون إن الحياة صفة، صفة زائدة على الذات، قديمة معها، وهي كاملة كمالا مطلقا كلما كانت متحققة تكون كاملة كمالا مطلقا بها. أكمل؟ بها، أي بهذه الصفة، صفة الحياة بها. الحي يمكن وصفه بالعلم والإرادة وبالعلم والقدرة. بلا علم بلا حياة لا علم، بلا حياة لا قدرة. هنا في هذا التعريف أجد نفسي أنصت لمن يقول لي التعريف الماضي مستحيل بالنسبة لله. نعم، لأنه تعريف في الطبيعة. هذا التعريف يجوز أن يكون لله أم لا؟ يجوز، لكن في كماله المطلق. عند هذه الجزئية في معركة وقعت بين الشيخ محمود شهاب الدين الألوسي وإمام الحرمين حول نقطة، هل، وركز معي لأن هذه كما قلت لك في الأسبوع الماضي هي النقطة الملغومة، هي النقطة الملغومة، هل الحياة كلمة، أنا اللي أقصد أتكلم بالراحة، كلمة مشتركة تطلق على الله وعلى الخلق أم لا؟ الذين يقولون نعم خطأ، الذين يقولون لا خطأ. تحيرنا عم الشيخ؟ أنت تحيرنا؟ لا أحيرك، لكن المسألة تحتاج إلى بيان، فيه غموض وعلينا بيانه. وهنا في هذه النقطة يكون اللغم، والذي سيضع اللغم هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب. يكون اللغم، أي نعم، ماذا الجواب؟ تابعني في الجواب. أنا حي، الله عز وجل حي، هل هذه كلمة مشتركة تطلق علي وعلى الله كقولك الله عالم وأنا عالم، الله كريم وأنا كريم، الله رحيم وأنا رحيم؟ هذه كلمات. يا دارسي علم المنطق، هذه كلمات مشتركة ولها دلالة. هل هذه الكلمات تدل على أني أنا والله عز وجل؟ أنا يا ابن التراب أشارك الله عز وجل في مدلول الكلمة أم لا؟ من قال نعم فقد أخطأ، ومن قال لا فقد أخطأ. إذن كيف تكون الإجابة؟ خليني، اجعلني، اتركني أنقل لك بعض عبارات الشيخ الألوسي وهو تحت أيديكم. وليس هذا رأيه وحده، يقول الأمة على أن إذا قلت أننا نشارك الله عز وجل في اللفظ المستعمل فقط فهذا صحيح، فهذا صحيح. أنا كريم والله كريم، لكن أين كرمي من كرم الله؟ مقارنة سخيفة. يبقى الاشتراك في اللفظ في الكلمة، الكلمة لها دلالة، وأنا قلت إني أنا في مجال المعرفة اتجاهي دائري، أبحث في شكل دائرة أضيق، في شكل دائرة أضيق، حتى تكون دوائر في قلب دائرة واحدة مركزها واحد. ولكن محيطها مختلف، إذا قلت إننا مشترك مع الله في اللفظ أرفع لك تاج رأسي وتاج رؤوس المسلمين العمامة، مش القبعة، ليست القبعة، ابحثوا عن القبعة أين تكون، لكننا تاج المسلمين العمائم، سأرفع لك تاج رأسي أحييك به. فإن قلت إن المشترك بيني وبين الله الحقيقة لن ولن زبخشرية، لن أمنحك شيئا من الرضا أبدا، لن أمنحك شيئا من الرضا أبدا. ما حقيقة العلم؟ تمام الانكشاف. الله عز وجل عالم بأن كل شيء منكشف له، كل شيء، الواجب، الممكن، المستحيل على استحالته، حتى قال بعض المسلمين والذي لم يوجد ويستحيل وجوده يعلم الله أنه لو فرض وجوده كيف يكون. أعتبر الأخرانية دي شوية، لكني أقول إذا كانت هذه هي حقيقة العلم أنا أشارك الله فيها ولو بجزء ضئيل؟ لا لا لا يا ابن تيمية، لا يا ابن عبد الوهاب، لا يا كل من انتمى إلى الرجلين على أي وجه كان من الوجوه. وسيجمع الله بيننا ونقول يا رب ما افترينا عليك أبدا، أبدا. إذن الحياة التي هي لله مختلفة عن حياتنا، مختلفة عن حياتنا، لأن مدلول الحياة حقيقة التي قلت إنها مركز الدائرة المعرفية لله وحده. الحياة بهذا الشكل هي الأصل الأول في القاعدة. أنا لم أقصد ولا الشيخ إنه هو يشرح الصفة منفردة، إنما يشرح القاعدة، وسأخصص لكم درسا نشرح فيه القواعد والفرق بين القاعدة والدليل، وكيف نعتمد على القاعدة في الاستدلال، وكيف نعتمد على الدليل في الاستدلال إلى آخره، في وقت ساعة أشعر فيه أنكم أجهدتم شوية، تماما أجهدتم. سوف أتحول بالحديث إلى شرح شيء آخر. المهم، الشيخ قال حي، الله عز وجل حي. هذه قضية مجابة، مجابة، نعم مجابة. إلى جوارها كلمة لا يموت. فهم البعض أن هذا هو تعريف الحياة، لا يحب، ليس هذا، وإنما هذا لازم من لوازم الحياة، هذا لازم من لوازم الحياة. الآن هذا الكوب مملوء بالماء، الماء الشأن فيه أن نخاضع لقانون اسمه قانون الاستطراق، أليس كذلك؟ أجيبوني أجيبوني، هو الماء خاضع لقانون الاستطراق. قانون الاستطراق معناه أنه يحافظ على استواء سطحه، فلو أنا حطيت الماء كده ما تجبرنيش أن أنا أدلقها، ما تجبرنيش، لا تجبرني أن أصب الماء، لأنك تبقى غرار طبيعي. إذا صببت الماء سيمشي أم يقف؟ سيمشي. لماذا يمشي؟ لأنه يحاول أن سطحه يكون مستوي، فكلما مشى وجد أمامه منخفض، وهكذا قانون الاستطراق. لماذا لم يمشي الماء على هذه المنضدة الآن الذي الكوب اللي في يدي؟ لأن الكوب يمنعه. هل منع الكوب لخاصية الاستطراق في الماء جزء من تعريف الكوب، ولا لازم من لوازمه؟ يعني الكوب مصنوع، الكوب مصنوع من الرمال ومنع الماء من الاستطراق، هو كده؟ إذن منع الماء من الاستطراق ليس جزءا من مكونات الكوب، وإنما هو لازم من لوازمه. كلمة لا يموت ليست جزءا من مكونات الحياة، وإنما هو لازم. ولذلك لما الرجل قال حي وقال لا يموت، هو يأتي بلازم من لوازمه يوضح به الصورة، ولم يقصد أبدا أبو جعفر الطحاوي أن يقول إنه لا يموت جزء من جزء. لماذا؟ لأنه بعد ذلك بقاعدة واحدة سيتحدث عن الموت باعتباره أمرا إيجابيا، وأنه أثر من آثار قدرة الله. فاصبروا. الأصل الثاني قيوم. ها؟ قيوم، فاهم ازاي؟ كلمة قيوم لغة عربية، قيوم لغة عربية. أنا رجل في مصنع صنيعي، أصنع من الأخشاب كراسي، فأنا أقوم الخشب حتى يكون إيه؟ كرسيا. أنا رجل مدرس في مدرستي، فأنا أقوم الأطفال الطلبة حتى يكون الواحد منهم أستاذا. ما الشرط الأساس في أنا سواء كنت في المصنع أو كنت في المدرسة؟ أن أقوم نفسي، يعني أعدلها، أصلحها حتى تكون مؤهلة أن تقوم بتأهيل الغير. فالقيوم كلمة عامة تشمل تقييم النفس وتقييم الغير. إذا انتقلنا من الحادث إلى واجب الوجود، فيكون القيوم هو الذي يمنح نفسه الكمال، وأن يكون كمال غيره منه. صح. ولا شيء تدل عليه كلمات قيوم إلا هذا، منها القوامة، الرجال قوموا، بمعنى أن مسؤوليتهم أن يصنعوا النظام في بيوتهم، هذا صحيح، الشيء الغريب أن من يدلسون على الرجل يقولون القيوم هو الذي لا ينام. يا ربي، قيوم هو الذي لا ينام؟ ألا أيوه، هذا هو الشيخ الطحاوي يقول قيوم. إيه يا شيخ حسين؟ لا ينام. لا ينام، وفهم أن لا ينام هي معنى القيوم، واتهم الرجل. ولو كان الطحاوي حيا لم يملك إلا أن يبتسم، لأن شر البلية، فهم شر البلية، مش البلية فيها شر وفيها غير؟ فشر البلية إيه؟ ما يضحك، البلية الشر التي وصلت إلى غايتها هي التي يضحك الناس منها حتى يقعون على أقفيتهم من الضحك. أقول لك، إذا قلت إن القيوم هو الذي لا ينام، سأقول لك اشرح لي. ها، الحي القيوم، اللي بعدها ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني معناها انه حيدي صفة تانية، لا تأخذه صفة ولا نوم. اذا قلت ان القيوم هو الذي لا ينام يكون هذا تكرار. القرآن منزه عنه، لكن الذين يعدون الألغام هم الذين يخططون الأصلان. إذن اللي التأمت منهما القاعدة الحي القيوم. الحي القيوم، قبل أن نمشي نقول إن الحي القيوم ترتبت عليها، اللي هي القاعدة يعني، كثيرا من تشعبات العقائد. التفت إلى هذا الفخر فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية، وقال إن هذه القاعدة الملتئمة من هذين الأصلين ترتب عليها أمور من أصول العقائد، أولها التوحيد بتفاصيله التي قلناها، ثانيها العلم الإلهي بجميع فروعه، ثالثها القدرة الإلهية بجميع تعلقاتها. كله تأسس على هذه القاعدة. إلا غمبة، قال ابن تيمية، ابن تيمية أو أنا بضغط عليه عشان تعرف ان انا عارفه، لتيمية جدته، يعني تيمية هي جدته، وقد انتسب اليها ملناش علاقة. يقول هذه القاعدة تحتمل موجود فيها ألفاظ الله يشارك العباد فيها، في مدلولها، في حقيقتها، أي نعم في حقيقتها هنا اللغم. أتعرف لماذا؟ لأنه يريد أن يفتح الباب حتى يقول أن الله له صورة كصورتنا، له يد كأيدينا، له عين كأعيننا، له قدم، له ساق، له ذات، له وجه، إنه ينزل كنزولنا، إنه يصعد كصعودنا، إنه يتحيز في جهة، إنه يجلس على العرش، وأنه منتهٍ من هذه الجهة التي توازي العرش، وأنه يضحك وأنه يبكي. خليت لليهود إيه؟ ما الذي بقي لليهود أن يقولوه؟ ويأتي بعده رجال يقولون وماله. الله عز وجل نحن نشاركه ونحن نعبده، وكل إنسان يعبد الله بالطريقة التي تريحه، البوزي بوزي كذا كذا وكذا كذا كذا، حتى قال واحد منهم واسمه من أسماء رسول الله: أتريدون أن تأخذوا الجنة وحدكم يا مسلمون؟ يعني ضاقت في وجهك يا بني؟ نحن نأخذ منها ما يمنحنا ربنا، متصرف أنت في الباقي. فاللغم عند كلمة أننا نشارك الله في مدلول الكلمات حقيقة لا لفظا. من هنا كان الله جسما عندهم، وكان الله صورة، وكان لله يد حقيقية إلى آخره. أما أنا ففي ليلة الصلاة على رسول الله أبرأ بين أيديكم من أن أعبد إلها هم يحددون صفته على هذا النحو. لنا نعبد إلها كاملا كما وصف نفسه وكما تحدث عن نفسه، وسترون كل قاعدة فيها لغم. ولئن عشت وفتح الله علي لأردن إليكم الجميل، كل طلبة وسط آسيا، لأردن إليكم الجميل، فقد فتحتم لي الباب أن أتحدث، وكنت مصروفا عن هذا الكلام الخاص بالعقيدة الطحوية أو قواعد العقائد الطحوية. فالله وحده له المنة، وأنتم لكم فضل التوجيه. شكر الله لكم، وإلى لقاء آخر مع القاعدة الثامنة في الأسبوع القادم لو قدر الله ويسر. واعلموا أن لكم من يشارككم في متابعة هذه المحاضرات في كل قارات الدنيا، وهم يأتون يتحدثون إلينا بواسطة لا مباشرة. فجزى الله الجميع خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يخلص القصد له وحده، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.